انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طول. هون على نفسك بصرك في مستوى مشي. تفضل الله. اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري. قلت فرفعت بصري دليل على ان الرسول لما كان ينظر كفعل اهل الكبر الى السماء في مشيه، انما يمشي له المتزهد يعني الذي يدعي الزهد والعبادة والتذلل مثل بعض الدراويش، ويجعل هذا بعض الشباب اول ما يلتزم يمشي متمسك. لا، لا تتمسكن في مشيتك ولا تتذلل لتكون ولا تكون عارا على اهل الدين، ولا تمشي مشية المتجبرين المتكبرين. تفضل الله عليك. الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفداه ابي وامي فرفعت بصري. قلت فيها انه ما كان يمشي مشية المتكبرين المتجبرين الذين ينظرون الى اعلى، انما يكون واقصد في مشيك الوسطية. فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض. في هراد على بعض اهل العلم الذين قالوا اول ما نزل من القرآن يا ايها المدثر، انما الصحيح ان نبئ ان النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وارسل بالمدثر، واول ما نزل من السماء الى الارض لهذه الامة على صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا اول ما نزل من السماء، لان يقول فاذا الملك الذي جاءني، اذا يعرف الملك لقد عرف. هذا الحديث يرويه جابر، اذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان نزال في نوع من الخوف من هذا الملك، ما كان بينهما كريم الصحبة التي جاءت بعد ذلك، لأنه ما كان يعرف. ولذلك هنا ماذا قال؟ فرعبت منه. لو كانت الصحبة كما حدثت بعد هذا ومع استمرار نزول جبريل عليه الصلاة والسلام، ما أصابه الرعب من جبريل عليه الصلاة والسلام، بل كان نزال هناك نوع من الخوف. صحيح ان ورقة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ من روعه وطيب خاطره بان هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، وان يدركني قومك ان يدركني يومك لانصرك نصرا مؤزرا اذ يخرجك، بشر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فرق، انتبه للكلام هذا. الان الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو يعلم علما يقينيا ان هذا ملك؟ هو غلبة ظن، انتبه للمسألة. علم اليقين مثل ان نعلم الجنة والنار باخبار الله عز وجل لنا بها. عين اليقين هو الرؤية، حق اليقين ان تعيش فيها وان تذق من اكلها وتشرب من شرابها. اسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهلها. طيب، فالرسول عليه السلام كان مازال هناك نوع من عدم اليقين بان هذا من ملائكة الله سبحانه وتعالى، فرعبت منه، خاف على نفسه عليه الصلاة والسلام. فرجعت فقلت زملوني، هنا قال تزملوني، وفي رواية اخرى في كتاب التفسير في البخاري قال دثروني، وكلاهما بمعنى واحد، زملوني غطوني، دثروني غطوني. ولذلك هنا انزل الله جل وعلا يا ايها المدثر قم فانذر. انتهى وقت النوم، اصبحت رسولا تبعث بملة وشريعة، قم انذر الناس. ولذلك صعد عليه الصلاة والسلام ويا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، لو انذرتكم ان جيشا وراء هذا الوادي يريد ان يغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا بلى، اي نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فاني رسول الله اليكم ينبري له من اللعين عمه ابو لهب. ينبري له عم ابو لهب. سبحان الله. انظر العداء اول ما يبدأ من اين؟ من العم. فاذا ابتليت بعم او خال او اخ او ابن او صديق يؤذيك في دينك فقد اوذى الرسول صلى الله عليه وسلم من اقرب الناس اليه. ابو طالب يقف مواقف مشرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه عصبية ويموت على كفر. وابو لهب عداء مستمر مباشرة. ثبت يدا ابي لهب وتب. فقال تبا لك سائر هذا اليوم. تبا يعني سفقا نارا لعنة بلاء يعني يدعو عليه. تبا لك سائر اليوم. انا هذا جماعتنا انت وديت كلام انت تقولون لانك رسول ما وجد الله الا انت يبعثك. مثل بعض العرب قال والله لان كنت رسول الله حقا فانت اكرم من ان ارد عليك، وان لم تكن رسول الله حقا فانت احقر من ان ارد عليك. ما شاء الله. طب ولماذا لا تسمع له؟ فما يريدك. كنت رسولا فانت اكرم من ان ارد عليك، وان لم تكن رسولا فانت احقر من ان ارد عليك. الثاني قال تبا لك سائر اليوم. لهذا جمعتنا يرحمك الله. تجمعنا من اجل هذا الكلام؟ ما وجدت كلاما تقوله الا ان تقول انك رسول الله. ما وجد الله الا انت. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة والطائف، على الوليد بن المغيرة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، اللعين عمرو بن هشام ابو جاسر، عروة بن مسعود، سيد ثقيف، احد من كبار هؤلاء. اما ما وجد الا محمد بن عبد الله اليتيم. اهم يقسمون رحمة ربك؟ اهم يقسمون رحمة ربك؟ ولذلك احذر من الحسد. احذر من الحسد. فالحسد داء متأصل بغيض. وحسدك لا يغير عن المحسود اي نعمة. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ثياب هي الثياب وهي القلب. طهر قلبك، طهر جوارحك، طهر نفسك، البس ثيابا. ولذلك من الغباء ان بعض المتدينين في بداية تدينه او في اثناء تدينه يتصور ان كل ما كانت ثياب وسخة كل ما كان هذا افضل. سبحان الله. يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان اجمل الناس وكان اطيب الناس رائحة. وان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. انتبهوا هذه. قد يكون الليث بن سعد كان يلبس افخر الثياب واغلى الثياب وكان من اعبد الناس ومن ازهد الناس. لبس الثياب الغالية لا ينافي الزهد، ولبس الثياب الرخيصة لا يتوافق مع الورع. ليس شرطا. اهم شيء القلب. لا تكن لابسا لجلد الضأن على قلب الذئب. لا. البس ما شئت وكل ما شئت في غير اسراف ولا نخيلة. وثيابك فطهر والرجز فهجر. اهجر الاصنام والاوثان وابدأ حاربها. ومن هنا يبدأ ابتلاؤك، تبدأ محنتك، ويبدأ اخراجك من مكة. نبئ باقرأ وارسل بالمدثر فقام لينذر قومه. بدأ التكذيب بعد ان كانوا يلقبونه بماذا؟ الصادق الامين. سبحان الله. تكذبون وهو الصادق الامين. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال فانهم ليكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تجد اهل الحقد والحسد واهل الفساد في الارض ما ينكر فضله. اهل الفضل لا ينكر فضلهم، لكن يدفع المبطل المفسد فضل اهل الفضل بالقوة. وهو في حقيقة نفسه لو رجع مراجعة دقيقة فانه في بعض الاوقات يقر بفضل اهل الفضل، والفضل ما شهدت به الاعداء. هذا يعلمنا الصبر. اذا ابتليت من يطعن فيك ويتكلم فيك ويذمك فلا تتألم ولا تتحسر ولا تيأس من رحمة الله، فقد اوذى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كانوا يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، لا بدأ باسم محمد عليه الصلاة والسلام لقبوه بمذمم حتى لا يقول محمد. انظر، فقال يشتمون مذمما ويلعنون محمدا ويسبون، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما ويسبون مذمما، ولست بمذمم الا انا وانا محمد عليه الصلاة والسلام. يمكن انسان تبتلى بانسان يلقبك بلقب خبيث ويطعن فيك، تصبر واحتسب، فهذا قدوتك صلى الله عليه وسلم. فحمي الوحي وتتابع، بدأ جبريل ينزل وبدأ الوحي ينزل، وبدأت الصداقة والصحبة المباركة بين خيري رسول من عند الله سبحانه وتعالى، بين سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وبين خير الملائكة افضل الخلق عليهم الصلاة والسلام، وافضل واكرم صحبة. توجت هذه الصحبة المباركة برفقتهما المباركة بليلة الاسراء والمعراج التي نزلت فيها الصلاة، فرضت الصلاة هناك فوق سبع، من فوق سبع سماوات. قال البخاري رحمه الله تعالى، انظر للبخاري الرجل العظيم المبارك، قال تابعه، يا سلام، بعد ما ذكر الاسانيد وكذا قال تابعه، علم الحديث، تابعه، تابع من؟ قال تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح. هذا ايضا في رد على من قال ان هذا الحديث معلق، تابع يحيى بن بكي. عبد الله بن يوسف من؟ التنيسي ابو محمد. في اين التنيسي يا رجال؟ من ذلك؟ صحابنا من المنصور، منصورة لواس التاسع، اسأل الله ان يجعلها منصورة دائمة وابدا، وان يطهرها من الفساد ومن المفسدين. تابعه، اي تابع على هذا الحديث، تابع يحيى بن بكير، يعني زيادة توثيق. وابو صالح، من ابو صالح؟ عبد الله ابن صالح كاتب الليل، اكثر له البخاري من المعلقات عن الليل. وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. تابع من هلال بن رداد؟ تابع الليل، تابع الليل عن الزهري. وهلال بن رداد، ابن حجر في التقريب يقول مقبول، اقرأ ترجمته بسرعة. هلال بن رداد سرعة الليث، عفوا، يروي عن عقيل، انا قلت عن، احنا حذفنا عقيل حتى في السند الاول. الكناني هلال ابن رداد مقبول عند ابن حجر، يعني حديثه ضعيف، فما هذا الاصطلاح عند ابن حجر فقط. اذا قال في الراوي مقبول يعني لين الحديث الا اذا تابعه غيره، يعني لو واحد مثله يحسن الحديث، يعني حديثه فيه ضعف. كلمة مقبول انا اردت ان انبه فقط عليه. وقال يونس ومعمر، يعني يونس ومعمر في رواية هدى، والبخاري ذكر هذا رواه مسنده، يونس ومعمر، يونس بن يزيد الايلي ومعمر ابن راشد البصري، الصنعاني بعد هذا، اهل صنعاء اذكياء. لما ذهب معمر بن راشد وكان اماما كبيرا، اراد ان يرجع البصرة، اين البصرة؟ بالعراق، وصنعاء في اليمن. فقال انا اريد ارجع لبلد. لماذا؟ قال امي. قالوا احبسوه. الزنونة؟ لا، احبسوه بحبس القيد الذهبي. فزوجوه، فاصبح بعد ان كان بصريا اصبح صنعاويا، يقال له معمر بن راشد البصري الصنعاني، يستقر بصنعاء وصار إماما لصنعاء. ما اليوم جوازات وإقامات ودخولية وكذا وكذا، لا، كانوا وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال يونس ومعمر بوادره، هنا قال ايه؟ يعني بدل من يرجف فؤاده ترجف بوادره. البوادر وهي هذه اخوان، هنا الانسان اذا اشتد خوفه العرق هذا، اذا اشتد ينتفض، تنتفض عروقه من هنا. اذا اشتد الخوف والرعب تجد العروق هذه تنتفض، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه من الملك الذي رآه في هذه الحالة كان يرجف فؤاده او ترجف بوادره اللي هي العروق. ورجفة الفؤاد دليلها رجفة البوادر، فلا خلاف بين اللفظين. حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عشراء وثلاث ايام من كل شهر. في المسند وابي داود الشيخ الالباني صحح على القول بتصحيح هذا الحديث، فلا خلاف بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها. فعائشة تنفي صيام التسع وهذا يثبت، فالجمع بين الروايات اولى من الترجيح. ولو صرنا للترجيح فانه سيرجح حديث المنع، لكن قلنا من قبل ان الجمع انه كان يصوم اغلب التسع، فمن افطر يوما او يومين فقد جاء بالسنة في صيام التسع، لان العدد يعني لما تقول مثلا رأيت الناس، رأيت اغلب الناس مثلا، او صلى الناس في هذا المسجد، صلى الناس يعني جمهرة من الناس، فلا معارضة بين الحديثين، انما يجمع بينهم بانه كان يصوم اغلب الناس عليه الصلاة والسلام، لا معارضة. اذا اراد المسلم ان يضحي ودخلت الايام العشر، نعم، يمسك عن شعره واظافره فقط، ليس كالحاج. هذا السؤال يتكرر، يعني باختصار هو داخل السؤال هذا الكلام: هل له ان يجامع اهله؟ نعم. هل له ان يأكل ويشرب في النهار؟ نعم. هل له ان يتظلل بمظلة؟ نعم، ليس كالحاج. الحج له احكام خاصة، والاضحية تشبه الحج في انك لا تأخذ من شعرك واظفارك فقط. ثم سبحان من احل وحرم، صيام يوم عرفة عندنا هنا سنة مؤكدة، وهناك يأكل، لا بد ان يأكل. طيب اكمل الكلام، لان هنا سؤال عن يوم 13 من ذي الحجة، يوم العيدين وثلاثة ايام التشريق، ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيحرم صيام 13 من ذي الحجة، لانها ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. العاشر هو يوم النحر، 11، 12، 13، هذه ايام التشريق يحرم علينا الصيام فيها. يجوز الصيام لمن كان متمتعا هناك ولا يملك حق الهدي، سبحان من احل وحرم، يحرم علينا الصيام ويجوز لهم. يسن لنا الصيام يوم عرفة، هم لا، يكره لهم الصيام او يمنع. واضح؟ هل تفسير الصحابي حجة؟ نعم، يحتج بتفسير الصحابي للقرآن، الا اذا اختلف على الصحابة فعند ذلك ينظر في اقوالهم وفي الاقرب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اذا اتفق الصحابة على قول فهو حجة، او اذا لم يخالف الصحابي في تفسير القرآن خاصة فقوله يحتج به. متى يقول المأمومون امين في الصلاة؟ اذا ابتدع الامام ان يقول امين ليس بعد ان ينتهي، انما اذا ابتدع في ان يقول لا قبل الامام ولا بعد ان ينتهي، انما اذا ابتدع ان يقول امين مثل فاذا ركع تركعوا، ما ترتع بعد ما يكون من الركوع، انما بعد ان يبدأ في الركوع تبدأ انت ايضا. حكم الصيام ايام التشريق ذكرنا، نعم 14 15 16 نعم لاحظ ايش منهي عنه، منهي عنه نعم، لا اقول منهي عنه يدور بين الكراهة والتحريم، يعني منهي عنه النهي، النهي ماذا الاصل في النهي للتحريم الا اذا صرف، لكن اذا كان للارشاد فهو للكراهة. نعم تفضل. نعم يجوز لهم ان يصوموا، نعم نعم نعم، متى يصوم الا في هذه الايام هي، فيباح لهم الصيام ويحرم عليه. نعم للمتمتع، المتمتع الذي لا يجد الهدي، لان القارن لا لا لا لابد ان يهدي، لا لا لا لا لابد ان يهدي. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين. واذكر بحديث ابي قتادة ان صيام احتسب على الله في صيام يوم عرفة انه يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة اللاحقة. والاسبوع الدرس الماضي انا قلت ان حديث ابن عباس ما من ايام العمل الصالح فيهن احب لله من ايام العشر، قلت الحديث في الصحيحين هذا خطأ، الحديث في صحيح البخاري لم يرويه مسلم انما رواه البخاري وحده، فانا احببت ان انبه. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين عليه الصلاة والسلام.